والآن مع الشريط الثالث من هذه الموسوعة، عثمان بن عفان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، أرحم الراحمين، أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، الغفور الستير سبحانه. وأشهد أن حبيبي وسيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا من تبحثون عن القدوة، نحن في هذا اللقاء مع الذي تزوج ابنتي سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، أصدق الأمة حياء، جامع القرآن الذي سبقت له الحسنى، القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، الذي ينفق أمواله بالليل والنهار سرا وعلانية، الذي ينفق ماله في سبيل الله ثم لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى، هذا الذي كان يختم القرآن في ركعة، هذا أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام، هذا أول من فتح باب الغزو في البحار، هذا أمير البررة، قتيل الفجرة، مخذول من خذله، منصور من نصره، هذا الذي جهز جيش العسرة، هذا الذي اشترى بئر رومة لخدمة المسلمين، هذا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا الذي غفر الله له ما أسر وما أعلن وما أخفى إلى يوم القيامة، هذا الصابر على المحنة، الحليم في الفتنة، المحق في البلية، هذا الذي ما عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غشه، ذاكم الحيي الستير الأمين الحليم المسامح الرقيق اللين الشهيد الصديق كاتب الوحي أبو عمرو وأبو عبد الله ذو النورين شيخ المجاهدين وإمام الصابرين على الفتن، إنه عثمان ابن عفان. على جناح السرعة نقف مع ما اشترطناه في هذه الأشرطة، عسى أن تبقى صحيفة هؤلاء العظماء بيضاء نقية لا كدر فيها. ونحن مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه نرى أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد أثيرت حوله شبهات كثيرة جدا بفعل أعداء الإسلام وبفعل المغرضين وأرباب التعصب من المتسمين بالإسلام والمتسمين بالمسلمين، ونحن نعرض ما يؤخذ عليه ثم ندحض كل هذا ليبقى عثمان رضي الله عنه وارضاه كما كان في صورته الوضاء المنيرة التي تنير على الوجود فتجعل الحياء نبراسا وتجعل الأدب شعارا وتجعل الخلق دثارا. عثمان هذا الشهيد المظلوم قيل في حقه إنه تخلف عن غزوة بدر ولم يشهد بيعة الرضوان، وقد كان هذا للأسف منذ زمن بعيد، فقد روى البخاري عن عثمان ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله ابن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في هذا الموضوع: ولقد عفى الله عنهم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة رضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر، أي قال للمصري: اذهب بها الآن معك. هذا المصري تأثر بحملة الدعاية التي بثها اليهودي الخبيث عبد الله ابن سبأ في مصر، فجاء إلى عبد الله وعرض عليه، فبين له عبد الله ابن عمر. الشبهة الثانية أنه ترك القصاص من عبيد الله ابن عمر رضي الله عنهما. معلوم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قتله أبو لؤلؤة المجوسي، واشترك في قتل جماعة منهم جفينة النصراني وبنت لأبي لؤلؤة والهرمزان. ويعود الموضوع إلى أن عبيد الله بن عمر غضب من أجل أبيه عمر رضي الله عنه وارضاه فقتل الثلاثة، وكان رأيه أنهم شاركوا في القتل. ولوضوح الأمر نقول إنه أي الهرمزان شارك أبا لؤلؤة في ذلك وما لأه، وإن كان المباشر لذلك هو أبو لؤلؤة وحده، لكن المعين على قتل الإمام العادل يباح قتله عند جماعة من أهل العلم. وقد أوجب كثير من الفقهاء القول على الآمر والمأمور، وبهذا اعتذر عبيد الله ابن عمر وقال: إن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخبره أنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يدخلون في مكان يتشاورون، وبينهم خنجر له رأسان مقبضه في وسطه، فقتل عمر في صبيحة تلك الليلة. فاستدعى عثمان عبد الرحمن فسأله عن ذلك فقال: انظروا إلى السكين، فإن كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله. فنظروا فيها فوجدوها كما وصف عبد الرحمن، فلذلك ترك عثمان قتل عبيد الله ابن عمر لرؤيته عدم وجوب القود لذلك. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خشي من قتل عبيد الله ثوران فتنة عظيمة، لأن بني التميم وبني عدي كانوا مانعين لعمر ومدافعين عنه، وكان بنو أمية أيضا جانحين إليه، حتى قال عمرو بن عاص: قتل أمير المؤمنين عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم، والله لا يكون هذا أبدا. لذلك قام عثمان بتسكين الفتنة وقال: أمره إلي وسأرضي أهل الهرمزان منه. الأمر الثالث أن عثمان احتاط فعرض على ابن الهرمزان القصاص من عبيد الله، لكنه صفح وعفى. فقد روى الطبراني عن القمذبان ابن الهرمزان قال: لما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، ثم قال: يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي، إلا أنهم يطلبون إلي فيه، فقلت: إلي قتله؟ قالوا: نعم. وسبوا عبيد الله أي خطأوه، فقلت: ألكم أن تمنعوه مني؟ قالوا لا، وسبوه، فتركته لله ولهم فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم. وبذلك انتهى الموضوع بخطة عثمان رضي الله عنه وأرضاه التي قامت على الاحتياط ودفع مال الدية من جيبه الخاص. الشبهة الثالثة أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حرق المصاحف وجمع القرآن. هل جمع القرآن يعد شبهة؟ كذا قالوا، ونحن نقول إن جمع القرآن من أفضل أعمال عثمان، وهذا العمل الذي كان سبباً في بقاء القرآن في المصاحف حتى اليوم. يقول زيد بن ثابت: أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي اشتد يوم اليمامة، معركة اليمامة بين المسلمين وبين مسلمة الكذاب، والتي قتل فيها جماعة كبيرة من القراء. قال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء أن يستحر بالقراء بالمواطن، أي يشتد بالقراء فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمه، وقد كنت تكتب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب، أي جريد النخل، واللخاف، أي الحجارة الرقيقة، وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى ختام الصورة. فقد كانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. أما ماذا حدث بعد هذا؟ فيقول أنس: إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغزو في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصاحف، ورد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أن يحرق. فعثمان لم يبتدع أمرا، وإنما صار على طريقة الشيخين. وأخرج ابن أبي داود عن أبي قلابة أنه قال: لما كانت خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بعضا. فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأنصار أشد اختلافا. وبلغ الأمر ما ذكره عثمان، فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافا، وكفر بعضهم بعضا، حتى جاء حذيفة وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس. قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينية، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، فيأتون بما لم يسمع أهل الشام، فيكفر بعضهم بعضا. وفي رواية: اختلفوا حتى كاد يكون بينهم فتنة. فجمع عثمان القرآن المجيد لأجل قطع الفتنة، ووافقه الصحابة على ذلك ورضوا بذلك، وكان منهم من تأخر كعبد الله بن سعود رضي الله عنه، ثم رضي وتابع ووافق. وعلي رضي الله عنه وأرضاه تكلم في الموضوع ووافق عثمان. قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: نعم ما رأيت. رابعا: شبه الضرب عثمان لعمار. قالوا: إن عمار رضي الله عنه وأرضاه ضرب من عثمان، والرد أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يضربه، وإنما الذي حدث أن غلام عثمان ضرب عمارا يقول: جهيم الفهري، أنا شاهد الأمر، جاء سعد عمار فأرسلوا إلى عثمان أن ائتنا، فإنا نريد أن نذاكرك أشياء أحدثتها وأشياء فعلتها، فأرسل إليهم أن انصرفوا اليوم، فإني مشتغل وميعادكم يوم كذا وكذا حتى أتشوف لكم. فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف. قال: فتناوله رسول عثمان فضربه، فلما اجتمعوا للميعاد ومن معهم، قال لهم عثمان: ما تنقمون؟ قالوا: ننقم عليك ضربك عمارا. فقال: جاء سعد وعمار فأرسلت إليهما، فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، فتناوله رسولي من غير أمري، فوالله ما أمرت ولا رضيت، فهذه يدي لعمار ليصطبر، أي ليقتص. فعثمان رضي الله عنه وارضاه غير مذنب فيما صنعه غلامه، وقد عرض نفسه على القصاص، ولكن عمارا رضي الله عنه وارضاه أبى وترضى أمام الصحابة أجمعين، وكان يحبه وكان يذكره بفضله. روى أحمد عن سالم بن أبي الجعد قال: ودعا عثمان رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عمار ابن ياسر، فقال: إني سائلكم وأحب أن تصدقوني، نشدتكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على الناس، أي يفضل قريشا على الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم، فقال: لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم. لماذا؟ لأنه يحب أهله. فبعث إلى طلحة والزبير، فقال عثمان: ألا أحدثكما عنه، يعني عمارا، أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي يمشي في البطحاء حتى أتى على أبي وأمي وهم يعذبون. فقال أبو عمار: يا رسول الله، الدهر هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وهنا تتجلى حكمة عثمان، وهنا يظهر حلم عثمان، فقد أنصف عثمان عمارا بحسن الاعتذار. وعمار رضي الله عنه وأرضاه أيضا عاد إلى حب أخيه وندم على ما بدر منه. يقول أبو هريرة إن عثمان لما حوصر ومنع الماء قال لهم عمار، أي قال للبغاة المجرمين الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه، قال: سبحان الله، قد اشترى بئر روما وتمنعونه ماءها، خلوا سبيل الماء. ثم جاء إلى علي وسأله إنفاز الماء إليه، فأمر براوية الماء إلى عثمان لكنها لم تصل إليه. خامسا، شبه ضرب عثمان لعبد الله بن مسعود، قالوا إن عثمان ضرب عبد الله ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، وهذا كذب وليس يصح، وهذا غير موجود في المصادر الإسلامية، لا المعتمدة ولا غير المعتمدة، بل هو من الأكاذيب التي لفقها بعض الرافضة كاليعقوبي. والمعلوم أن الصلة بين عثمان وعبد الله بن سعود كانت طيبة للغاية، فإن عثمان عندما تولى قال عبد الله بن سعود: أمرنا خير من بقي ولم نألو. فهو عبد الله بن سعود يثني على عثمان. وفي يوم استخلاف عثمان أيضا يقول أبو وائل إن عبد الله بن مسعود صار من المدينة إلى الكوفة ثمانيا حين استخلف عثمان ابن عفان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات، فلم نرى يوما أكثر نشيجا من يومئذ، وإن اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذي فوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعوه. وفي مقابل ذلك كان عثمان يحب ابن مسعود وينزله المنزلة الجديرة به ويجعله في الطبقة الأولى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي ذات يوم من الأيام تودد إلى ابن مسعود فقابله فقال له: أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أليس له حاجة إلى هذا أشار، فقال له رضي الله عنه أرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم أيضا إن جمع القرآن كان سنة 25 من الهجرة، وابن مسعود بقي في الكوفة ولم يعتزل عن عمله إلى سنة 32، وهي فترة طويلة. ولو كان ابن مسعود رفض المصحف الذي أرسله عثمان وامتنع عن تسليم مصحفه لما تأخر عثمان عن عزله 7 سنين، قطعا للفتنة ودرءا للمفسدة. وهناك أمر آخر نريد أن نشير إليه هنا أيضا، وهو في موضوع القرآن وعبد الله ابن مسعود، أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما تبين له وجود المصلحة فيما ندب عثمان الناس إليه أقر وتابع ورضى ذلك العمل ووافق عليه واعترف بفضله، وأرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف، ووصل المصحف إلى ابن مسعود ورضي بذلك ووافق. هناك شبهة عن نفي عثمان أبا ذر رضي الله عنه وارضاه إلى الربزة. قالوا إن عثمان رضي الله عنه وارضاه نفاه وخطب في ذلك، ولكن الحقيقة أن عثمان رضي الله عنه وارضاه لم ينفي أبا ذر، جندب ابن جناد، الغفاري، وإنما هو الذي طلب ذلك من نفسه. قال عبد الله ابن الصامت: دخلت مع أبي ذر على عثمان، فلما دخل حصر عن رأسي، أي كشف عن رأسي، وقال: والله ما أنا منهم يا أمير المؤمنين، أي الخوارج، لأن سيماهم حلق الشعر كله. قال له عثمان: صدقت يا أبا ذر، إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. قال: لا حاجة لي في ذلك، ائذن لي إلى الربزة، والربزة مكان قريب من المدينة. قال: نعم، ونأمر لك بنعم، أي بأنعام من نعم الصدقة، تغدو عليك وتروح. قال: لا حاجة لي في ذلك، يكفي أبا ذر صريمته، أي قطيعه من الإبل والغنم. فلما خرج قال: دونكم معاشر قريش، دنياكم فاعزموها ودعونا وربنا. ومما يؤكد بيقين أن عثمان لم يسير أبا ذر إلى الربزة أن زوجة أبي ذر أقسمت أن عثمان لم يصنع هذا. فعن عبد الله بن الصامت قال: قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر، والله ما سير عثمان أبا ذر، تعني إلى الربزة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. وقد سئل الحسن البصري: يا أبا سعيد، أكان عثمان أخرج أبا ذر؟ قال: معاذ الله. والسبب الحقيقي في شخوص أبي ذر إلى الربزة أنه كان يرى أنه لا يجوز لأحد أن يبقي في بيته مالا لا يعد لغريم، أي لمديون، ولا ينفقه في سبيل الله. فبعد أن سمع الحديث النبوي وهو إذا بلغ البناء سلعا، وسلع مكان قريب من المدينة، وقال له أخرج منها، فأخذ بهذا الأمر النبوي. ثم إنه رضي الله عنه وارضاه أخذ بهذا الأسلوب الخاص به في الزهد، وهو أن الإنسان منا إذا كان عنده ما يكفي نفسه ويكفي أهله فيجب عليه أن ينفق الباقي. والمعلوم من الشرع أن الإنسان إذا أخرج زكاة ماله فلا يجب عليه أن يخرج بقية ماله، بل له أن يتصدق، ونحثه على ذلك. وعندما بدأ أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه هذه الدعوة في الزهد، دفعه إليها أن الناس أقبلوا على الدنيا، فعند ذلك قال ما قال، واستغل أعداء الإسلام هذا، حتى قال عبد الله ابن سبأ اليهودي: يا أبا ذر، ألا تعجب إلى معاوية؟ يقول: المال مال الله، ألا إن كل شيء لله، كأنه يريد أن يحجزه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ قال معاوية: يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الرحمن؟ والمال ماله، والخلق خلقه، والأمر أمره. قال: فلا تقله. قال: فإني لا أقول إنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين. وقام أبو ذر بالشام وجعل يقول: يا معشر الأغنياء، واسوا الفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله بمكاوي من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فما زال كذلك حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء، حتى شكى الأغنياء ما يلقون من الناس. فكتب معاوية إلى عثمان بذلك، فقال: جهزوا إليه. فلما دخل عليه قال: يا أبا ذر، ما لأهل الشام يشكون ضربك، أي قوة لسانك؟ فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال مال الله، ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا، فقال: يا أبا ذر، علي أن أقضي ما علي وآخذ ما على الرعية ولا أجبرهم على الزهد وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد. قال: فتأذن لي في الخروج، فإن المدينة ليست لي بدار. فقال: أو تستبدل بها إلا شرا منها؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا. ولما رأى عثمان إصرار أبي ذر على رأيه نهاه فقط عن نشر فكره بين الناس، وليكتفي بنفسه وهو حر فيما يفعل. هذا الذي حدث في موضوع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ومن الشبهات المثارة حول عثمان رضي الله عنه وأرضاه شبهة استعمال عثمان لأقاربه. قالوا إنه كان يولي أقاربه، ويريدون من ذلك أنه كان ظالما يحب أهله على حساب المسلمين. والحقيقة أنه رضي الله عنه وأرضاه رأى في ذلك رأيا طيبا لقوة الأمة يومئذ. يقول ابن تيمية في هذا الموضوع: ولى علي عبيد الله ابن العباس على اليمن، وقسم ابن عباس على مكة والطائف، وعبد الله ابن العباس على البصرة. وغني عن البيان أن ابن تيمية لا يقصد أن ينقد علي رضي الله عنه وارضاه في تولية أقاربه، ولكن المقصود أن كل واحد منهم رأى في هذه الفترة أن هؤلاء أحق بالولاية في هذا الوقت. وعثمان رضي الله عنه وارضاه لم يستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم وقبيلتهم، وكذلك أبو بكر وعمر. فقد ولى أبو بكر يزيد ابن أبي سفيان وأقره عمر، ثم ولى عمر معاوية، وكذلك ولى عمر بعض بني أمية. ثم أيضا اقتدى عثمان رضي الله عنه وأرضاه بسلفه فولى هؤلاء لتولية النبي صلى الله عليه وسلم وتولية الشيخين لهم. ولنقف مع الولاء الذين ولاهم عثمان. أما معاوية رضي الله عنه وارضاه فعمر ولاه، وجمع له الشامات، وأقره عثمان. وأظهر معاوية في ولايته كفاءة منقطعة النظير سياسة وحلما وسؤددا ورحمة وبعد أناه. وأما عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح فقد أسلم وهاجر إلى المدينة، وكان يكتب الوحي ثم ارتد، ثم بعد هذا عاد إلى الإسلام، واستأمن له عثمان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله، وفتح الله على يديه إفريقية. ودعا عبد الله بن سعد في آخر حياته فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي الصلاة، فتوفي وهو يصلي الصبح. وأما عبد الله بن عامر رضي الله عنه وارضاه فقد عزل عثمان أبا موسى إلى شعري بناء على رغبة أهل البصرة، وولى مكانه عبد الله بن عامر. وعندما قدم عبد الله بن عامر البصرة قال أبو موسى: أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات؟ إذن فهو أثنى علي. وأما الوليد بن عقبة فإنه لا يخفى على الملم بسيرة هذا الصحابي أنه كان من قادة الفتح الإسلامي وكبار الأبطال العظماء رضي الله عنه. ومعلوم أن شيخين كان لا يوليان الأعمال إلا ذوي الكفاءة. وأول عمل له في خلافة الصديق أنه كان موضع السر في الرسائل الحربية التي كانت بين خالد وأبي بكر. وفي سنة 13 كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات خضاعة. ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة، واستعمله عمر رضي الله عنه وارضاه. وبعد هذا استعمله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان الناس يقولون: كيف لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته إن كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا، ما قصر ولا انتقض عليه أحد حتى عزل عن عمله. ولكن الكوفة كانت قد باض فيها الشيطان وفرخ، لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنهم أمير. وكما حاولوا إخراج سعد بن أبي وقاص، عملوا على إخراج الوليد بن عقبة رضي الله عنه، فاتهموه بشرب الخمر وأذاعوا هذا الخبر بين الناس حتى ظن الناس أن الأمر كما كان. والقصة أن الطبري روى أن نفرا من أهل الكوفة اجتمعوا فعملوا في عزل الوليد، فانتدب أبو زينب ابن عوف وأبو موري ابن فلان الأسدي الكوفة، فاجتمعوا وخططوا للشهادة عليه، فغشوا الوليد وكبوا عليه. فبينما هم معه يوما في البيت ولهم رأتان في المخدع، فنام الوليد وتفرق القوم عنه، وثبت أبو زينب وأبو مورع، فتناول أحدهما خاتمه ثم خرجا، فاستيقظ الوليد وامرأتاه عند رأسه فلم يرى خاتمه، فسألهما عنه فلم يجد عندهما منه علما. قال: فأي القوم تخلف عنهم؟ فوصفتا الرجلين فطلبهما فلم يقدر عليهما، ثم ذهب إلى عثمان فقال: كيف رأيتما؟ قال: كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقي الخمر، فقال: ما يقي الخمر إلا شاربها. فبعث إليه، فلما دخل الوليد حلف وأخبره خبرهم، فقال: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، فاصبر يا أخي. والسبب في شهادة هؤلاء على الوليد أن أبناء لأبي زينب وأبي مورع وأبي مورع وجندب ابن زهير نقبوا على ابن الحسيمان داره وقتلوه، فشهد عليهم بذلك أبو شريح وابنه، وكان جارا لابن الحسيمان، فاقتص منهم الوليد، فأخذ الآباء على أنفسهم أن يكيدوا للوليد. وأما ما ورد في صحيح مسلم من أنه أتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم، وفي بعض طرق أحمد أنه صلى أربعا، فلم يثبت هذا في شهادة الشهود، وإنما هي من كلام حضين الراوي للقصة، ولم يكن حضين من الشهود، ولم يروها عن شاهد ولا عن إنسان، ولا كان في الكوفة في وقت الحارس المزعوم، فلا اعتداد بقوله. ثم أيضا على أنه لو ثبت هذا الكلام عنه، وهو الأرجح لأنه ثقة، فإنها لا تثبت شرب الوليد الخمر، فإنه يحكي فقط واقعة حال حدثت أمام عينيه، ولا يبعد أن تكون شهادة الزور هي التي أوقعت هذا. ويؤيد هذا أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان مفتي الكوفة وعالمها، ولم تذكر روايات أنه أنكر على الوليد شرب الخمر. على أي حال، فإن عثمان حده بعدما شهدت عليه الشهود وأقام الحد، ولذلك فإن عليا رضي الله عنه وأرضاه قال: إنكم وما تعيرون به عثمان قطاع نفسه ليقتل ردفه، وما ذنب عثمان في رجل قد ضربه بقوله وعزله عن عمله. إذن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان له حكمة واجتهاد في توليد هؤلاء الأقارب. ثم أيضا قيل إن عثمان أعطى أقاربه من بيت المال، والصحيح أنه لم يعطي أحدا أكثر من حقه، وإنما كان رضي الله عنه وأرضاه يعطي من ماله الخاص ولا يعطي من أموال الدولة شيئا لأحد. وقد كان يكافئ بعض الناس أحيانا بمكافآت لقاء جهدهم في قتال العدو، فإن أنكر بعض الناس جعل عثمان هذا من ماله كما صنع عندما أعطى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. هذه بعض الشبهات التي أثيرت حول عثمان رضي الله عنه أرضاه، ويكفيه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونختم هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن الله قمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، فقد كان صالحا ومن قاتله هو المنافق. نسأل الله أن يجمعنا بعثمان رضي الله عنه في جنته، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.